لماذا فرض الحج ونحن في هذه الأيام نستقبل موسما عزيزا غاليا على قلوب المؤمنين الموحدين. نستقبل موسم الحج الذي بين الله عز وجل أنه ركن من أركان هذا الدين على لسان النبي المصطفى الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان. وبين الله عز وجل في كتابه ذلك فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي فأعاد المقالة: أفي كل عام؟ فسكت النبي فأعاد الكلام فقال: أفي كل عام؟ فنظر النبي إليه وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فدل قول النبي إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا على أن الحج فريضة فرضها الله عز وجل، وهذا أول ما ينبغي علمه. الحج لماذا؟ لأنه فريضة فرضها الله عز وجل علينا، فريضة. وليس هناك من الأعمال أفضل وأحب إلى الله من إتيان فرائضه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه سبحانه، قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا تعتم الفرائض بشيء، وهذا مدخل خطير من مداخل الشيطان. فقد يشغل الشيطان الناس بالعمرة لئلا يفكروا في الحج. عمرة، نعم، الحج، العمرة يرغبك الشيطان فيها، نعم يرغبك الشيطان فيها ليصدك عن الفرض الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، والذي لو خرج العبد من بيته للعمرة 1000 مرة فلن تعدل عند الله حجا. ولو مات العبد ومعه المال وحج 1000000 واعتمر 1000000 عمرة فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الحج. ولذا ينبغي أن نتنبه يا إخواني إلى أن الذي ملك الزاد والراحلة ولم يحج بيت الله الحرام فلا شك أنه آثم، لأن الحج كما هو معلوم على الفور وليس على التراخي. فإن الذين قالوا بأن الحج على التراخي، يعني السنة دي، السنة الجاية، السنة اللي بعدها، السنة اللي بعد بعدها، لا يقصدون التراخي الذي نعرفه، وإنما يقصدون التراخي في جلب الإمكانيات. إن أقعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة أحوش وأدخر من مالي لأذهب إلى الحج، لو التراخي في الإعداد. أما من ملك الزاد والراحلة فجمهور أهل العلم على أنه يجب عليه أن يتوجه لبيت الله الحرام فورا. قال ذلك الإمام مالك، وقال ذلك الإمام أحمد، وقال ذلك الإمام أبي حنيفة، وقال ذلك أبي يوسف القاضي، وهو من أشهر فقهاء الحنفية، وقال ذلك غيرهم من علماء المسلمين. وإننا نرى من الناس تكاسل عجيب عن أداء هذه الفريضة الغالية. معه المال، أنا لا أقول المال الذي يكفي للحج، بل أقول المال الذي يكفي للحج وشراء السيارات وبناء البيوت والعقارات، ومع ذلك لا يحج بيت الله الحرام. لماذا؟ لأنه مقتنع أن العمر طويل. وهذه آفة عظيمة من الآفات التي تؤخر العبد عن العمل الصالح، التسويف. التسويف كالذي إذا قيل له صلي قال أبدأ من رمضان، أبدأ من يوم الجمعة، أبدأ من العام القادم، أبدأ بعد انتهاء الدراسة والمذاكرة. كالذي إذا قيل له حج بيت الله الحرام قال لك معلش شوية بس، لما خلص المصلحة اللي فيه، لما جوز البنت، لما حوشت قرشين. هذا مغبون ولا شك، فإن العمر قصير، فإن العمر قصير، وإن الموت يأتي فجأة، يأتي فجأة. قد يموت العبد وهو ماشي، وقد يموت العبد وهو نائم، وقد يموت العبد في شرقة ماء، في شرقة ماء، نقطة ماء تدخل على رئتك فإذا بالروح تخرج، فلا يملك لك إنسان نفعا ولا ضرا. وهناك فرق بين التراخي والتسويف، فإذا كان العبد يملك الزاد والراحلة فعليه أن يحج بيت الله الحرام فورا، لأن الحج إنما هو فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أبدا لعبد من الله عليه بالمال أن يتأخر. اسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه، قال إن عبدا، اسمع، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في ماله لا يفد إلي، تقضي عليه خمسة أعوام ولا يفد إلي، إنه لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في ماله تقضي عليه خمسة أعوام ولا يفد إلي، إنه لمحروم. إيه والله. فينبغي على العبد المؤمن أن يبادر وأن يسارع إلى تلبية نداء الله عز وجل بحج بيت الله الحرام، فإن الحج فريضة وإن الفرائض لا تعدل بشيء. كذلك من الأمور التي ينبغي علمها بمناسبة الحج أن الله عز وجل إنما فرض الحج بهذه الصورة التي نراها ليتعلم الناس السمع والطاعة. وتعالوا بنا نقف قليلا مع هذا الدرس الغالي، ليتعلم الناس السمع والطاعة. هل الأمة في هذه الأيام تسمع وتطيع؟ هل الأمة تمتثل أمر الله عز وجل في السر والعلن؟ اللهم إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فتأخر نصر الله عز وجل عنا، وصعبت الحياة علينا، ووكلنا الله عز وجل لأنفسنا. قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال: اعلم يا عبد الله انه ما عدا عليك عدوك الا بعد ان تخلى عنك ربك، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. والله ما عدا عليك عدوك الا بعد ان تخلى عنك ربك، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. هان عليهم فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ان الامه اليوم الا من رحم الله عز وجل لا تاتي الى ربها عز وجل الا وهي مكرهه. ولذلك ترى النوافل في حياه الناس مهمله، سنن قبليه والبعديه، قراءه القران، التسبيح والذكر، واذكار الصباح واذكار المساء، وعياده المرضى وتشييع الجنائز، عبادات مهجوره، عبادات كثيرة جدا مهجورة. وللأسف الشديد من الممكن أن ترى ذلك ممن ينتسبون للدعوة وممن ينتسبون للالتزام، تراه ملتزم لكنه لا يصلي الفجر ولا يصلي السنن ولا يقرأ القرآن ولا يسبح الله ولا يشيع الجنائز ولا يعود المرضى. بأي شيء التزم؟ بأي شيء؟ إن هجر الناس لعبادات فرائض ونوافل إنما يدل على ضعف استجابة الأمة لله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بقوله: استجيبوا لربكم. فينبغي أن يستجيب العبد إذا سمع قال الله، إذا سمع قال رسوله: ما علي وعليك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وقد مدح الله الصحابة بذلك، فقال جل شأنه حكاية عن أصحاب النبي، قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. من منا يستطيع قولها سمعنا وأطعنا؟ إن بني إسرائيل الذين أتعبوا نبي الله موسى وأتعبوا الكثير من الأنبياء كان شعارهم سمعنا وعصينا. في حد النهارده يقول سمعنا وعصينا؟ في ناس كثير بتقول سمعنا وعصينا كثير. حينما يسمع قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هز دماغه وصدق الله العظيم وينصرف. وآتوا الزكاة، هز دماغه وصدق الله العظيم وينصرف. يسمع آيات الله بالحجاب كأنه لم يسمعها، يسمع آيات الله لبر الوالدين كأن لم يسمعها، يسمع آيات الله بصلة الأرحام كأن لم يسمعها، يسمع آيات الله بإحسان المعاملة مع الجيران كأن لم يسمعها. يسمع لكنه لا يسمع، وينظر ولكنه لا يرى، ويمشي في الدنيا كما قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظر ترك الاستجابة لله عز وجل تخرج العبد من دائرة الآدمية وتلقي به في دائرة البهيمية بل أضل، لأن البهائم تسمع وتطيع. هل تصدق؟ قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، حليما غفورا، حليما لا يعجل، غفورا يغفر الذنب إذا تاب العبد إليه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده يستجيب لأمره. والعبد منا أولى المخلوقات بذلك، فليس هناك من المخلوقات ما فرض عليه الطاعة إلا الإنس والجن. نقرأ سورة الرحمن، تلقي خطاب سورة الرحمن كله للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اقرأ خاتمة سورة الداريات ترى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس، الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلقك الله إلا لتكون عبد، إلا لتكون عبد. ما خلقك الله لتكون عبدا للدنيا، وإنما خلقك الله لتكون عبدا له، له، له سبحانه وتعالى. إذا أمرك أطعت، وإذا نهاك انتهيت، وإذا طلب منك أعطيت. بهذا تكون عبد لله تبارك وتعالى، بهذا يحبك الله. وإذا أحبك الله جعل الدنيا كلها لك، جعل الدنيا كلها لك، وجعل الآخرة لك. أما إذا تخلى العبد عن السمع والطاعة، هذا الدرس الغالي الذي يعلمنا إياه الحج، فإن الله عز وجل يسلط عليك الدنيا. الدنيا هذه الدنيا لا يسلط عليك الجدران فتتساقط عليك، لا، أنت أقل من ذلك، أنت أقل من أن تتحرك لك الأرض، أو أن تتحرك لك السماء، أو أن يتحرك لك جدار، وإنما يتعبك الله من داخلك، من جواك، يسلط عليك الدنيا التي تعرفها أنت، والتي تحبها أنت، والتي تجري وراءها أنت، يسلط عليك قلبك، فيملأه الله عز وجل ضمك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، ونحشره يوم القيامة. ونشاهد بقى كلامي، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ بيسأل، أصله ما يعرفش، أصله ما كانش أخذ باله. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: من الآن؟ الله. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم، فإذا ذكر ما تذكر، وإذا نصح من نصح، وإذا دعي ما استجاب لله جل جلاله. ويمشي في الدنيا كما يحب وكما يشاء، يأكل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، وعاج ومشي معاه تمام. فيجد نفسه يوم القيامة في المعيشة الضنك، يتذكرها ويرى العمى يوم القيامة. قال سبحانه: ومن كان في هذه أعمى، ومن كان في هذه أعمى لا يستجيب لأمر الله ولا يطيع رسول الله، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأضل سبيلا. ولذلك يأتي الحج ليعلمنا كيف يستجاب لله، كيف يطاع أمر الله جل جلاله. يخرجك الحج من دائرة التعبد للنفس إلى دائرة التعبد بالنفس لله سبحانه وتعالى. اي والله. وانظر معي وتامل مواقف سريعه كده من الحج. مواقف سريعه، لو قلت لك الان ونحن نصلي صلاه الجمعه، لو قلت لك اخرج من جيبك كل واحد، اخرج من جيبك 10 جنيهات لله عز وجل، 10 جنيهات. يا ليه كل ده؟ كفايه ربع جنيه، كفايه نص جنيه، دي كتير قوي جنيه، مش كده؟ تصور الحج يجعلك تخرج من جيبك الالوف، الالوف وانت محب، مش وانت زعلان ولو انت كاره، تخرج من جيبك الالوف وانت سعيد منشرح الصدر، تقول يا رب تقبل، يا رب يا رب تقبل، يا رب هيجي لك ايه؟ هيجي لي ايه؟ ربنا هيغفر لي. فتتعلم الاستجابه في امر الصدقه، وتخرج من بيتك، ولا اقول خروج لساعات بل خروج لايام طويله جدا، وانت محب لهذه الهجره المتعبه الشاقه، فتتعلم استجابه امر الله عز وجل بشان الهجره. اللي يسافر من مصر للسعوديه باوتوبيس او باخره او طياره، يصعب عليه بعد العوده ان يخرج من بيته للمسجد مهاجرا لصلاه الفجر، يصعب عليه ابدا. حينما ترى الحاج، اللهم ارزقنا الحج والعمره وتابع لنا فيهما يا رب العالمين، حينما ترى الحاج ياتي عند الميقات. الميقات ايه الميقات ده؟ لكن الميقات ده عند رابط او ذو الحليفه غير عامل لمن اتى من الشام، تيجي عنده يقول لك اه رايح فين؟ انا رايح لربي، اني مهاجر لربي. بالمنظر ده ما ينفعش، ما ينفعش ازاي؟ ده هدوم غاليه، ده انا شاريها من افخم المحلات، اقلع. ليه؟ ممنوع، ممنوع. من هنا تترك زينة الدنيا، اقلع حذائك واقلع بنطلونك واقلع الجاكيت اللي عليك والبس دول، ايه دول؟ ازار ورداء. يلف العبد الازار على وسطه ويلبس الرداء على كتفه ويلبس نعل لا وزن ولا قيمة له، ويخش ربنا سبحانه وتعالى حاطط وشه في الأرض، لبيك اللهم لبيك. تشتغل ايه؟ معاك كام؟ ابن مين؟ كله شرف بعض، فيردنا الله عز وجل لأصلنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيردك الله إلى أصل التعبد، إلى أصل الحياة وأصل الوجود. دخل أحد الأمراء ساحة عرفة وإذا بحاشيته يوسعون له الطريق، فجاءوا على رجل جالس وقالوا أوسع للأمير، وسع وسع. فقال ما أنا بالذي يوسع لأحد، إنما في عرفة. فقال له الأمير ألا تعرفني؟ قال نعم أعرفك، نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت في موكبك هذا تحمل في بطنك العذرة. فيتجرد العبد هنا من زينته، وتخر هذه الزينة مع الكبر والفخر والخيلاء والعجب والفخر بالأحساب والأنساب والأموال، ويدخل العبد مفتقرا إلى الله، همه أن يغفر الله له وفقط، لا يتكبر على أحد ولا يتباهى على أحد، فيرجع إلى الناس يعيش بينهم كواحد منهم، يعيش بينهم كفرد منهم. ترى قول الله عز وجل يتمثل فيه بعد رجوعه من الحج حينما استجاب للتواضع والرحمة، قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا جيدا وقالوا قولا لينا وقالوا قولا طيبا، ورجعوا من الحج وقد استجابوا للتواضع الذي ربما يحرم منه الكثير بسبب الوجاهة والمكانة الاجتماعية التي لو دعي إليها في بلده ما استجاب لها، الله عز وجل يدخله فيها. وتصور معي وتأمل إلى هذا الدرس الذي يعلمك الاستجابة لله تبارك وتعالى حينما يقف الناس بعرفة، موقف عظيم. لذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، بيوم الحج الأكبر، حينما يقف الملايين من الناس في هذا المكان، زحام شديد. ولعل سورة الحج كان مطلعها يبين هذا المشهد ليتذكر كل واحد منا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. كم من مرة دعاك الله لهذا اليوم، وكم من مرة أنذرك الله هذا اليوم، وكم من مرة حذرك الله من هذا اليوم. يأتي الحج ليذكرك بهذا اليوم. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملنا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فترى الجموع العالية وترى الجموع الحافية المتخلية عن الدنيا، فيتذكر العبد هول المطلع يوم القيامة فيذكر نفسه به ويقول: يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. إنها دروس الحج، إنها علل الحج التي ترد الأمة إلى صلاحها وترد الأمة إلى فلاحها، وترد الأمة إلى أصلها وفصلها الذي خلقها الله عز وجل منه. فالحج أيها الأحبة يعلم العبد كيف يستجيب لله تبارك وتعالى، كذلك الحج ليرد الأمة إلى وحدتها الغالية. هل تتصور أن الله عز وجل ما خاطبنا في القرآن إلا بلفظة الأمة؟ أمة اللي ماسكة كويس بعضها، اللي بتحب بعضها، اللي بتخاف على بعضها، اللي بتساعد بعضها، اللي بتدافع عن بعضها، ما خاطبنا الله إلا بهذا المعنى. ويأتي الحج ليؤكد فينا هذا المعنى. الحج لمين يا جماعة؟ للعرب؟ لا، للمسلمين بس. هي دي عندي، وهو ده أصلي، وهو ده فصلي، أنا مسلم بس. منين؟ ما تفرقش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هتلاقي نفسك في الحج والعمرة قاعد جنبك واحد فلسطيني، والسلم سلم عليه، تتفرس في ملامح وجهه، تضمه وتعانقه، وتقول له: سامحني قصرت في حقك. تبص على شمالك تجد أخوك العراقي، تبص قدامك تلاقي أخوك الجزائري، جزائري فأرض عرب، الشكل في أرض عربة، قل له أنت جزائري اقعد في جنب، إحنا هزمناكم، إحنا غلبناكم، إحنا حطينا مناخيركم في الأرض. قل له ما تجروش، ما تجروش، تقول له، تظهر الحقائق، تعرف أن أخوك، تعرف أن أخوك وانتسابه إليه إنما يرجع إلى الدين، وحبك له على أساس دين وليس على أساس لعب وكرة. يعلمك الحج أن هذه الأمة عظيمة جدا، وأن هذه الأمة باقية، باقية ما بقيت السماوات والأرض. وهذا وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة إذا قامت بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعادت من جديد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم الحج يوم يرهب أعداء الله، ولذلك يوم الحج يوم تظهر فيه قوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما توجه إلى أرض واحدة في وقت واحد، يعبدون ربا واحد، يتبعون إماما واحدا. ساعتها، ساعتها لو استمرت الأمة بعد يوم عرفة على هذا المنهج عاما واحدا لغير الله عز وجل واقعنا إلى أحسن حال. فيا أحبتي الكرام، الحج فريضة، والحج يعلمنا معنى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. الحج يعلمنا ترك زينة الدنيا والتواضع لله. الحج يعلمنا أن يكون العبد خائفا دائما من الله. الحج يعلمنا أن يكون العبد حريصا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الأحبة، قبل جلسة الاستراحة، الحج يعلمنا التذلل بين يدي الله، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الأحبة الكرام، الحج منحة ربانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدنو يوم عرفة من عباده فيباهي بهم ملائكته، فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحيا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إن الله يغفر ويشهد على ذلك ملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتصور معي لو أنا وأنت في أرض المحشر، عفوا في أرض عرفة، وأنا أعلم أن الله عز وجل يقول ذلك لملائكته، هل يشمل بي أن أضيع هذا اليوم فيما لا ينفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. منحة ربانية. فهل أهل عرفة الذين وقفوا بعرفة هل بوقوفهم يستحقون هذه المغفرة؟ الجواب لا، ولكن الله عز وجل يرحم هؤلاء في يوم عرفة تفضلا وكرما، ولكن الله يغفر لهؤلاء في يوم عرفة تفضلا وكرما، وكرما منه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على العبد الذي سيقف بأرض عرفة أن يكون أمام هذا الكرم وأمام هذا العطاء وأمام تلك المغفرة في قمة التواضع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى لهؤلاء مخاطبا إياهم في سورة البقرة، قال لهم بعد هذه المغفرة: لابد وأن تكون أو يكون العبد ذليلا متواضعا لربه شاكرا لنعمه. قال سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله، الإفاضة الصبح لآخر النهار، لآخر النهار، والله يأمرهم: واستغفروا الله. ليه يا رب؟ ألم تغفر؟ غفرت، لكن استغفروا، استغفروا استغفار كمال، استغفروا شكرا لله على نعمة المغفرة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وخلاص؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. فينبغي أن نقابل فضل الله بالتواضع والذلة والمسكنة والافتقار إلى رحمته. وأخيراً أبشر كل من لم يوفق لحج بيت الله الحرام هذا العام أنك لم تحرم، فهذه أيام ذي الحجة قد جاءت إلينا، والنبي يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وها هو يوم عرفة، فإذا فاز الناس بالوقوف بعرفة فقز أنت بصيام يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأحتسب في صيام عرفة أن يكفر الله عني سيئات سنة ماضية وسنة باقية. وإذا لم تستطع فعليك بصلاة الفجر والاعتكاف حتى الضحى وصلاة ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى لله ركعتين كتبتا له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذا فضل الله، فأين العاملون وأين المشنون وأين المجتهدون؟ أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا أقوالنا، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعة لنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام يا رب، اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام. اللهم أكرمنا بشرف زيارة بيتك الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا فيهما. اللهم أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين، وانصرنا على أعدائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أغادر منبر الجمعة أدعو الحاضرين للصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإخوانكم على أبواب المسجد ينتظرون هذه الصدقات لإنفاقها في أماكننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة. اللهم